أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. نلتقي بتوفيق الله عز وجل مع الحلقة الأولى من حلقات فقه الدعوة إلى الله. ثريث مثن سلاثنا ربي استوفيقنا ربي سبحانه ونبذل الحلقة إن شاء الله. ذكيون الموضوع اسمه فقه الدعوة، موضوع مهم على خطر يسال أهمية، لأنه أنفهم سيسم كرن سيوض دعوة الله سبحانه ودعوة الله سبحانه وتعالى إلى الناس. موضوع ذي نوع من الخطورة، خطر فيه تزل الأقدام. يزمر ومذان أذي روح أذي خدم الدعوة وتسوضر أكن يوثى أكن يقم أكن يلزم. يزمر الحال أدونت النتائج العكسية، أذي فغوما هدي سقرفة ما كندنا في دروس كثيرة، أذي فغيون أذي سقرفيون الرب سبحانه نغ الإسلام. يزمر الحال موري السينارة أثي السبعذ في فريض رب سبحانه عز وجل. والإخوة الكرام، الدعوة سفريض الإسلام ثانيا غياك ولش ولا سينين إن كيني خضي إن كيني خاطي، لنو قدر يخذ من الدعوة لان شيوخ الجامع لان وقذي لان ان كيني خاطيني. نفهمه يثمثن باللي الدعوة يجي توجفك في اللانا سيدي ربي ذقولي سناد، ادعو الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي احسن. ونفي صلى الله عليه وسلم يناد بلغوا عني ولو آية، الى قد سوظم المساجة قلنا ربي سبحانه القرآن الكريم السنن في صلى الله عليه وسلم يمذان لكن ملان امكليون على حسب الجهديس على حسب ثموسنيس على حسب الوقت سكن يزمر لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. والإخوة الكرام، من ناحية اللغوية مردين الدعوة ممكن نقص شوية دعا يسعى، معاني في اللغة العربية دعا يدعو، إما معناها نداء ذا السول أدعو فلان سولس النداء المنادات. عنده أيضا معنى آخر دعا معناه سأل، أدعوك كذا أسألك كذا، إما معناها ابتهل، ابتهل الابتهال كيقول واحد مثلا فلان يدعو الله يعني يبتهل إلى الله، يبتهل يرجو الله يسأل الله. هذه كلها معاني تحتملها كلمة أو لفظ دع. وجي من ناحية اللغوية، من ناحية الاصطلاح، الدعوة المعنى يس قد ينصرف إلى الخير ممكن إلى الشر. الفلاني يصوض غير الخير يتساوي غير الخير نغ يتساوي غير الشر. يدعو الشيطان يدعو إلى جهنم، أهل الخير يدعون إلى الجنة، وأهل الشر يدعون إلى الضلال وإلى الشرور وإلى الفساد. الدعوة كي تكون مجردة هكذا تسعى لغسيل المعاني من ناحية الاصطلاح، قد تنصرف إلى الخير سين إلهان الخير، قد تنصرف إلى الشر سين ندير؟ قد تنصرف إلى الهدى سبيل المستقيم، قد تنصرف إلى الضلالة. أتفضيون إفغافري أنت ثاني دير الدعوة، راهي دعي دير الدعوة إفغا غادي يسقو الجهيز أدوه ديذين بالك يدير دعاية وينفق أموال يبذل غالي والنفيس أين رخيص أين غلاي نثيفك على جال باش الجهيز أتجهد أتسيلي قوية، ولكن المآل النتيجة يدعو إلى الضلال. سين ندير؟ سين يخسرن؟ سين يفسدن؟ ولكن هو داعية، نتسى داعية، رجل دعوة، ولكن إلى ضلال أو إلى فساد كما ذكرت. وكاين الداعية إلى الخير، الداعية إلى الهدى، ولتسوينا الخير ولتسوينا المعروف ولتسوينا سين صلحا، وكاين أيضا اسمه داعية. وموضوعنا ينصرف إلى فقه الدعوة إلى الله. أسنرن القيدة الثاني، الدعوة أندى أنيور الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. نقول الدعوة الإسلامية أو الدعوة إلى الإسلام. الموضوع أنه إذن يتناول هذا المحور الكبير، نكون نساوي سفرين الإسلام أكل من الله، نبغى نسقو الجهة النغ باش أذقو ناس الخير أهل الإيمان أهل التقوى، باش الإيمان ينتشر، باش الإسلام ينتشر، وباش نبرئ ذمتنا أمام الله سبحانه وتعالى. إذن كي نقيدوها بهذا القيد نقول الدعوة إلى الله، يتضح المعنى ويتجلى الدعوة إلى الإسلام. والإخوة الكرام، الدعوة إلى الله فريضة شرعية. ذا شو نقصد فريضة شرعية؟ معناه ذي الفرض نكثر الولاء الفرائض تظلي في رمضان الزكاة الحج ثقيد الفرائض ربي فرضيت تدفلنا لكن من لا، ولكن لبت فرائض أخرى ثقيد ذا الأركان ذي لبلي الإسلام، ولكن لبت فرائض أخرى كما يقول العلماء وللفرائض فرائض للفرائض فرائض يقول تربش هذه الظال هذه الظال أهم هي رأي الظال يخي تظلي سعى الفرائض نتسذ الفرض والفرض يقول سعى الفرض يسعى الفروض ونخذي مرة الفروض اني تظلي في سوث نكمل لها ما يش كاملة ما يليون يزول العيشة مشار باركات يزول ثلاثة يزول ستانة سبعة سيقبل ربي خطر مشيك يتقبل الله عز وجل العبادات بما شرع، ولكن تظل تقيس على الفرائض الفرائض تظليث من خدميث تنكمالنت أن سفدذ الفرض اللي هو الصلاة. حديث الناد حديث النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. زكاة كيف كيف إما إلهي ولكن كان زكي ولكن ولد سكان مقادير الزكاة أستحسب ربي الصدقة ماشي الزكاة. ما إلا قد يسوف مثلا دي زكاة المال 2.5% 2.5% في المقدار النصاب، ما إلا يسعى عشر طويض حوالا الحول. إما إلا وري فكرة النسبة يقيني وري خذمر الفرض الزكاة فرض الزكاة وفي خدمة خطر يخصص الفرض نغ الفرائض. كذلك الحج كيف كيف كيني ينكر واحد حجة الحج اللي يسعى الأركان يسعى الأركان يسعى الواجبات يسعى المندوبات يسعى المستحبات يسعى كل شيء. إما إلا يولا كيني أذروح رأس خمر بغير سعودية ويخدم الفرائض الحج أسين الفلاني يروح للسعودية يروح الجزيرة العربية يزورد ربما البقاع المقدسة يزورد زيارة، ولكن ما هوش حج. أشيمي خطر فيه أركان لنت الفرائض للحج وانت يخذي مالا. لذلك الحديث الناد خذوا عني مناسككم أنيس يدناوي الأحكام المناسك النغ ذي الحج عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم. إذن لكل فرض فرائض، وللدعوة إلى الله، الدعوة إلى الله فرض. مدى نكون الند لا إله إلا الله محمد رسول الله، نكشم ذكيون الكونترا اسميس عقد الإسلام. عقد العقد داكي يسعى دي زوبليغاسيون داخل التزامات، من هذه الالتزامات الشهادة داين خلاص نفذ يوم الشهادة الشمدي نسلم، فظليث رمضان الزكاة الحج في قيد الأركان الإسلام ذي بلينس بعد لات فرائض أخرى منها الدعوة إلى الله. صفين نخدم كذي لهنا ذي الفرض لازمك من الله ندعو إلى الله سبحانه وتعالى، ولكن الدعوة الله فرض. لنت أدلة كثيرة ذكرت بعض منها فيما سبق، منها ربي القرآن الكريم يناد ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. لا يجري غريغ ثم راغد باش نخدم الدعوة إلى الله. أنا ومذان سافريذ ربي سافريذ من الإسلام. الآية واضحة وشرحتها المرة اللي فات بما في الكفاية من تفصيل. لا يثسنث ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. لا يجني تفيد الأمر، وقد جاء الأمر هنا للوجوب، ولتكن منكم أمة، ولكن ذا لا يجني تفسد حاجة نظام تبيند أن الدعوة إلى الله فرض على الكفاية. فرض على الكفاية ماشي فرض عين، فهموا مليح. عفوا، الدعوة العامة يعني دعوة إلى الله هكذا بشكل عام، دعوة الإسلام بمفهومه العام، أم كل إنسان يخدم ما يزمر مضحضر الجنازة ثوالا غيون وريحتار مرة آداب الجنازة مارست ورض، هذه دعوة. ما حضرت في عقد من العقود، عقد تجاري، عقد مدني، عقد زواج، أي عقد فقرض وجه الإسلام، شرط من شروط الإسلام في غفل يمذان، راك تدعو إلى الإسلام، تدعو إلى الله. ما إلى ثمرت المعروف ثمرت الغاشي المعروف فنهوطن في المنكر بشكل عام، هذه دعوة إلى الله. ولكن ربما ما نتكلم بشكل مفصل أكثر، كي يقول فلان رجل دعوة داعية راه تخصص، تخصص وإلى مشكلة، وإلى مشكلة. ممكن يدخل في الدعوة من لا يعرف فقهها، هذا الموضوع نتاع المحاور، المحور الكبير اللي نديروه، ما يعرفش القواعد نتاعها، ما يعرفش خصائص الدعوة، بزاف أدوات نتاع الدعوة لا يملكوها، أم ذنقي ممكن هذه السر الغاشي في الإسلام يجيب نتائج عكسية. قال أنت يقصد باش ديوي إمذانا ساغ الإسلام أذي يغال أثني السبعة أثني السرول يوقي داعية الواش داعية الإسلام أرى يا رب الناس الغاشي رجلا وين يقرب 100 متر في الإسلام أذي يغال يبعث 200 متر ويقول رجل دعوة لا، فضلا عن أمر آخر أن الدعوة إلى الله كيف فهموها اليوم مثلا ما نفهموهاش بالطريقة التقليدية هذيك. قال سيدي الإنسان يقيم الجماعة يدعو إلى الله، راك هذو مؤمنين تذكرهم ترشدهم ربما يتعلموا أمور الدين وهكذا، ولكن باش تدعو إلى الإسلام أرى هذا يحتاج إلى عدة شروط وإلى عدة قواعد سنشرحها بالتفصيل في اللقاءات القادمة. ولكن باختصار أي ثمثن من الأمور لازم نفهموها اليوم، نعتبرها من الواجبات، لازم نبلغ الإسلام إلى جميع الناس. إياك الغشي ماشي الحومه غير فاميلت غير الحبابي الى جميع الناس. هذا واجب على الامه على الكفايه. ولكن كنت فهموا على هذا الامر نفتحوا عيوننا على العالم نلقاو العالم فسيح العالم يوسع نلقاو العالم يتشكل من عدة أجناس وفي الأجناس كاين مستويات أتفض رجال الفلسفة أتفض رجال علوم التكنولوجيا أتفض رجال علوم الفلك أو علم الفلك رجال في عدة علوم خاصة في هذا العصر نكون الواجب فلا نبلغ هؤلاء فضلا عن المخالفين لنا في الديانة اليهود والنصارى على وجه الخصوص. مش راس نسيو داك الدعوة وكذاك طفيو العالم فلكي كبير ترست في كضيون ما يعرف لا علم الفلك ولا يفقه الدعوة ولا يعرف قواعدها مستحيل خطر أصلا وين ناوس يسمح سارة تقيت مزولوث في سنث ما يبضيث خطر يسمح ويتسى وضارة صوروا أي عالم العلماء أي عالم العلماء العلماء الكبار يعني في مختلف الفنون والمعارف بلك العمره كامل وكيد تصحر فرصة تقيمه يس 5 دقائق يستخدم الدعوة ويستخدم ضارة ماكش في مستواه. صافي هنا يظهر واجب واحد آخر على الأمة نقول يا الأمة لازم تخرج لنا علماء مختصين أهل اختصاص خاطر هما اللي يبلغوا رسالة الإسلام ماشي أي واحد يبلغها. يعني على الأمة سعي والواجب كبير لازم تخرج هذا وقلنا الفرض على الكفاية لازم تخرج العلماء في المستوى نتاع هذوك اللي يبلغوا الإسلام لهم يبرئوا الذمة ويقيموا الحجة. كي قلنا فرض على الكفاية أدعيو ذا غيون مثل الفزير الأخير اختارني عدان من قيمتيش مدهي وند السلام عليكم وند السلام عليكم نكون كجزء من الأمة وقالي السلام إلى قيون ذهن غذير السلام إلى قثير من ناسيون وعليكم السلام خلاص ربي يرفع لثم في اللامغ ونسار ذنوب ونسار لثم يون غيصة أذين وعليكم السلام ورحمة الله إما إلا أكن من الله نسوسم وسن الروار السلام أكن من الله نسعى لثم أكن من الله فرض الكفاية ذوان ما شان فرض العين فرض العين معناها أنت تدير وحدك فظليث المغرب نزول لكن من الله فرض عين على كل شخص العيشة كيف كيف إلا إذا جاءنا الأجل قبل الميقات. ولكن السلام عليكم أجي مثل باش استمر يوني يكفي فرض الكفاية وكي مقارن فرض الكفاية صلاة الجنازة كيف كيف ما تنزلك من الله ما إلا نزل شوية المسلمين في الميت سقط الإثم عن الجميع. وكذلك الواجبات الأخرى الملقاة على عاتق الأمة في عمومها يوجب في اللس السفر العلماء اللي يدعوا إلى الإسلام في الميادين ظرمي الوقت ثالث مثل وقال جوجين بيان سور ماشي العزاب يسعى ثم طوثيس من المثل تحمل سلجيها سلجوف يفغى غاتزرى جينيكولوج طبيب أن يروح قال روح سيرجاز سلتو قال يسعى لك التدين والالتزام والحياة وكذلك زوجتين أعطيها واحد راجل يشوفها يكشف عليها لا بلك هذه سفرة لما بومرداس يروح الجزائر باش يديفيون يوثن تطفيف ها تطفيف يوث باش تكشف على زوجته وما يتقلقش من الذهاب والإياب. المهم يرتاح ضميره ويعني يكون مرتاح. طيب هذا كنا نقولوا يا الأمة واجب عليك يا الأمة تخرجي لنا طبيبات علاش ليرفع الحرج عن الأمة خط الأمة راهي في حرج مرة تحويص في الطبيب ثلثته في ضارة راك في حرج رانا قاع في حرج يا الأمة خرجي لنا طبيبات باش هما اللي يداوي والنساء نتاوعنا واخواتنا وامهاتنا، بعد ذلك نرتاحوا. يرفع الحرج عن عموم الامه. وهنا اللي يقدرك ممكن يسال سائل مثلا يقول ترى يجوز طبيب ذرقز هذه صغر ثمطوف واجب يجوز؟ القواعد الشرعيه كثيره، ما ناش في موضع الافتاء، ولكن باختصار نقول ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. يوم ميلة إلى قاصر النظر وريتوالي راه الباب أشي نمشي واقي ذرقاز، هذه صغر ثمطوف في أمور حساسة، أمور حساسة، نظرة موضعية ويشعل دار بروجيكتور يشعل ثاف في الثام شطوح شي نمشي يرقز هذه صغر يلي نغير ليه لوموراكي لا ميدسين دي لوموراكي ينبعد وراه المشكلة. فغام القيمة كدائم لا نقول الأفضل الطبيب يقري 100 مرأة فيها نوع من الحرج ما في شك، الظلام كامو قادي غير العلم الطبيعية في رقازن أغصارن يرقازن ميك حضار ديني شيرت مسالين سلتو مع التخلف اللي عايشين فيه نستحي وكذا وكيفاه، يذكر بعض المصطلحات اللي موجودة فينا نحن وبشر نتحرجوا، بلك الشيخ لي معقد المعقد لي صغار معقد العقدة أرثايا ما رأي المشكلة. طيب يونني هذه صغر ثلاوينني بعد مدة الحمد لله الأمة كامل فغسل أزمة فغسل حرج سل ضيق، والآية الندوة ما جعل عليكم في الدين من حرج، والأدلة في هذا الباب كثيرة. كذلك في موضع الدعوة هذا راني في المدخل، ما زال ما دخلش في التفاصيل، راني في المدخل إلى هذا الموضوع. مرد المشفي بلي يجب أن نقيم الحجة على الناس، يجب أن نقيم الحجة على الناس. طيب على الناس ماشي على أصحاب تيزي وزون غعرافين أكل ملان، على الناس. والأمة هنا واجب عليها تخرج علماء، غلاء علماء سبيسياليزي في كل واحد في الدومين تاعه، هو مسلم يحمل علم وعنده منهج أدغى الله يبارك. هذه اللي قصدها رب سبحانه في القرآن الكريم، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، كمل على بصيرة. صحك وثذا صحك وثذا، خطر ما ينون يدعو إلى الله ظاهر يدعو إلى الله، ولكن ينفر ينفر، وربما يخلي هذاك الإنسان يعقد العزم أنه لن يدخل هذا الإسلام إطلاقا، ويقول أن يدعو إلى الله. وراه البصيرة وراه الحكمة اللي راهي موجودة في آية أخرى، ودعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. إذن هذه الآية، هذه الآية في سورة يوسف، الآية 108، الآية 108 من سورة يوسف، اللي باغي يرجع التفسير تاعها المفصل. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، واضح؟ قل هذه سبيلي، هاثا وفريغيو هاثا المنهجينو أراد فرض لنتبعوا، أدعو إلى الله، كمل على بصيرة. على بصيرة هذه كي تجيب واحد عالم في الفلك أنت تجيب له بطريقة هذه التقليدية الدعوة ورش يفهم ورتفهم ورتربح وريربح، وين ما تقدرش تقول هذا أقمت الحجة، ما أقمت الحجة عليه. إذن الأمة مطلوب عليها تخرج لنا مختصين، دعاة مختصين في هذا المشهد، هما اللي يدعوها الطائفة. نروح الطائفة الأخرى، هذه في الجيولوجية، هذه في التكنولوجية، خاطر لازم يكون عندك تعيش في نفس الفضاء اللي يعيش فيه، هذه مسألة مهمة، تعيش في نفس الفضاء ماشي في نفس المكان. الدنيا غير المكان، المكان معناه ذا مكان جامد، لا الفضاء، فضاء الفسيح. ممكن ينادي لي كما عبد المجيد الزنداني مثلا تعرفه كامل، ودار درس في هذا المكان في سنة 1900 شكون اللي حضر 90 هكذا إن لم تخوني الذاكرة، 1990 الدكتور عبد المجيد الزنداني جلس في هذا المكان، هذا عالم كبير. طيب هو عنده اختصاصه تعرفوه كامل في الإعجاز العلمي، طيب له إصابات وله عثرات، وكما ذكرنا في الحديث الثلاثاء هذا هو الاجتهاد. المجتهد شجاع، المجتهد عنده زوج احتمالات، إما يصيب له أجران سين لجور ذيم قرانا، وإذا أخطأ له أجر واحد، له أجر الاجتهاد. هذا الرجل الكبير الله يطول في عمره يدعو إلى الله سبحانه وتعالى في واحد الفضاء مع بعض الناس ما يعرفهمش، هذا يسمع بهذا، هذا يسمع بهذا، وتلاقوا إما دي كونفرونطاسيون في لقاءات تناظرية تاع المناظرات، ولا عبر الكتابات، ولا عبر القنوات الفضائية وما أكثرها. خير ربي، والشيء اللي تشوفوه اللي شافوه منكم ربما كثير، أنه كثير من العلماء دخلوا الإسلام. شكون يوصلهم الإسلام؟ ماشي فلان، ماشي فلان، ماشي فلان، هو هذا فلان باسمه ورسمه الدكتور عبد المجيد الزنداني، هو اللي وصل باش يقنع هذا الإنسان. خطر الدعوة باش تأتي ثمارها لازمها الإقناع، والإقناع هذا لازم علم، والعلم هذا لازم تحصيل، لازم له تحصيل. يلاق فيه، يلاق يتعب، لازم يتعب. لذلك ربي سبحانه عز وجل كيتكلم عن موضوع العلم هذا، وذكرنا ربما أكثر من مرة، يفكي الشرف ذا مقرن العلماء، والأحاديث النبوية كثيرة، والعلماء النصوص نتاع القرآن نتاع السنة. كي ذكرت كلمة العلم ماشي المقصود بها غير العلم الشرعي. نعم العلم الشرعي، علوم الشريعة علم، علوم جليلة ما في شك، ولكن من الخطأ البين، خطأ كبير، أن الإنسان كي يتكلم عن العلم يحصره غير في الشريعة، والأخرى ماشي علوم. لا لا، هذا تخصيص بغير مخصص، كما يقول السادة الأصوليون، تخصيص بغير مخصص، ما تخصوش بعلم الشريعة أو علم الفلك أو علم الجيولوجيا أو ما كاش تخصيص، علم فقط. إذن مدينا ربي القرآن الكريم على بصيرة، أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وفي هذا أيضا فيه دلالات، أنا ومن اتبعني. باش ما يقدرش واحد يقول لك ندير الدعوة وحدي، مستحيل، مستحيل دير وحدك دعوة مهما عندك علم. واش تقدر دير؟ ممكن تسجل حضورك في بعض الفضاءات، في بعض الأماكن، ولكن تكون غايب في كثير من الأماكن. أنا ومن اتبعني تكون منهج وفق القواعد اللي نتكلموا عليها إن شاء الله في المستقبل القريب، فتجد فيلق، تجد يعني فريق كبير من الدعاة، دعاة أهل الاختصاص، كل واحد الاختصاص نتاعو، وكلنا نتكامل وما كاش تفاضل. خطر الإسلام ده يقيدنا ذو الأمور، ما يقدرش يقول كان خير، ما كاش خير هذا عليه. المهم كامل، أرى ندعو إلى سبحانه وتعالى على بصيرة وفق منهج معين وقواعد معينة، لنقيم الحجة على الناس ونبرر الذمم ونرفع الحرج عن عموم الأمة لكي لا تأثم. بالضد تتبين الأشياء. الكريتيان المسيحيين الحكمة وين لقيناها؟ نجيبوها. قال لك الحديث تعرفوها، الحكمة ضالة المؤمن أن وجدها فهو أحق الناس بها. هذه رواية من رواية الحديث. وين لقيت حكمة؟ جيبها. المسيحيون من الأمور اللي داروها في هذا المجال، داروا مثلا واحد المعهد اسمه معهد زويمر، معهد زويمر. زويمر هذا هو واحد من القساوسة الكبار، من رجال كهنوت العتات، واسمه زويمر. صار واحد المؤتمر في كلورادو بأمريكا 1978. ذي المؤتمر جيني قدمت دراسات يعني مفصلة، جمعت في أكثر من 4000 صفحة. هذه الدراسات دارت مسح شامل للعالم الإسلامي، العالم الإسلامي كامل كان قدامهم يشوفوه هاك مسلطين عليه الضوء. قاع الأمة الإسلامية كامل قدامهم. وش من الهدف نتاعهم؟ كي درسوا كامل ظروفنا داروا خطة بعد إحصاء وبعد جمع المعطيات، تأتي بعدين رسم الخطط، خطط التحرك والعمل. قال كيفاش المسلمين هذون نزرعوا فيهم المسيحية نتاعنا؟ كيفاش نزرعوها في أوسطهم؟ إما يخليوا الإسلام ويجيوا يوليوا كراتية ويوليوا مسيحيين، إما نخرجوهم من الإسلام ويبقوا بغير دين لسنصير هم ناجحين. هذا هدف خطر. إما واحد يخرجوه من الإسلام يولي مسيحي، ماذا بك؟ هذا اللي يتمناه، يقويوا الدين نتاعهم. إما يخرجك من الدين نتاعك ويخليك بلا دين. أنك لا صاب لا هك ولا هك، راك فضغى هذا وما عنده حتى شيء، راه عايش كي البهيمة كل حيوان، يأكل ويشرب فيموت وينصرف. والسلام عليكم. البصمة نتاعو اللي لازم يخليها في الحياة ما يخليهاش، راح عمر واحد اون شانس في حياته، ما عندوش سيسيون دو سانتاز ولا راتراباج، يوث يوم العمر يذكر يروح كلش. من بعد واش داروا؟ قالك هذا نظرية، هذه لا تيوري، لازم نخرجوا دي سبيسياليست مش عارف. قالك ولكن ديروا حاجة براتيك. ذا شوت خداروا معهد، معهد سموه معهد زويمر. واش يدير هذا المعهد؟ يخرج دعاة الى النصرانية متخصصين. ذا شو التخصص؟ ماشي العلم المسيحي نتاعهم الكهنوت، لا لا، وانا لازم مختصين في البلدان. قال انت، اسمحوا لي ماشي انتوما، انت مختص باش تدير دعوة في جنوب السودان. علاش خيروا فلان؟ خاطر كاين، سمحوا دي كريتير، كاين يعني سمات وخصائص وامكانات واستعداد في الشخص. وثاني ايضا ظروف نتاع المنطقه هذيك. قالك اول حاجه في جنوب السودان هناك يعني نسبه كبيره من الناس وثنيين. شنو المعنى؟ مازال يثن قبل 14 القرن، قبل بيعة الإسلام، مازال يثن ذي الوضع عني، يعبدون الأوثان والأصنام كما قوبل هوبل اللات والعزة كما ما ميقالي أعف ذي نظرة ماشي ذي كرتيا، لا أعف ذي نظرة وقيم كي شغل نظرة وزيد كان لكرتيا كان إلى آخره. كي ديروا مجموعة من هؤلاء يختصوا في الدعوة، ثم يعرفوا المنطقة مليح، يجهزوا أنفسهم بالوسائل اللازمة، يوصل ثم يدعو دعوة صحيحة، دعوة فعالة افكاس، يخدم. ام كل شهر يبعث لهم تقرير يقول كذا دخلت المسيحية، كذا خرجت من الإسلام، كذا شككت في كذا إلى آخره، وهكذا. وطبعا عنده مؤسسة تحميهم ومؤسسة تمولهم، هذا كلام آخر ليس هذا موضوعنا. قال فلان راك مختص باش تدير الدعوة المسيحية في الجزائر. الجزائر تعال بلادنا، ولكن الجزائر واسعة. قال فلان يدير الدعوة المسيحية في الصحراء، فلان يديرها في لاكابيتا في العاصمة، فلان يديرها في مرث القبائل في مازيغ. يا سيدي أذغى ولكن إنسا في كنغ دي الكوطانة، في كنغ دي الكوطانة الكوطالة بسبيح لكريتيا جهدان شان قفزان حذقان صبران سعن طول النفس. ايش هالخصائص اللي نسمعوها من بعد في فقه الدعوة؟ هم راهي موجودة فيهم تماما، تخصو غير حاجة برك. اما في ناس ثلاثة مغارث ناس مية ثولاية ونثمو الزير زامس سيخدم الخير، سيخدم الخير. لا عمر سينا المسيح يوالو كل حاجة يخدم ناس اسني ديسيدي نيساساكي وفاتحها السيني غاكوين بفكر كامل باسم المسيح، ذا المسيحي دينا نفكاس، خدمس الخير خدمس الإحسان. السيني هملا آمن سي المسيح وخفر اسم محمد صلى الله عليه وسلم، ولذن تثد دي سيدي على سذاجتها وسلامة فطرتها وفقها الله سبحانه وتعالى قبل سيني ثنياس لسنا غال فلاني مش ذرق زلاني زديوليك رقيق الثسايش تخصيك سوى الظليف إذا غايف الديولة ذا كل شيء روح أين كانت سلوك يروح. وتروى قصة أخرى في هذا المجال الشيخ عبد الحميد كشك رحمه الله كان يروي قصة أيضا واقعية. المسيحيون بين ذا وقال اللوزن خطر مثل العبد مري الله زوار الله زوار بلك يقول ذي ونثور حين بعد كيف الله زاد جرديني إزمرت جد ربي كان غيثبت وخلاص الله زوار مفتح قوس صغير جنوب السودان أتساون دي صندياق لقوس الجمعة دس الإسلام عيد المسلمين شتفن دي صندياق اللي محمد صلى الله عليه وسلم ودس وقات اللي اللوزن من المفتح نثنا في الفيدين فرغن هذه اللي كاش واحد ثم سيني واش محمد خلاكم الجاعينة محمد يجاكم اللاز خطر يفرغ لقوس الجمعة اختيار اليوم وزيد صندوق مكتوب عليه محمد صلى الله عليه وسلم محمد ذاك يجاكني اللاز يجاكني الشر أرجو تسل حد أتوالي ما عيسى ذاك واسل حد أدوين الصندياق عمرا بما لذ وطاب ذاين إلهان الله الله أدسلو قذني اللوزن وذجن ذفن كل شيء يوجد أدين تقيون أسني في الدرس الوعظ والإرشاد سيد ولا سيدنا عيسى يحمليكم سيدنا عيسى يفذاكم سيدنا إذغاركم أسنى غا عيسى أسنى غا عيسى عندك عيسى وعيسى منهم برا بكل سهولة يدخل قلت ربما واحد يشينك على جال اللاز على جال كرش كاد الفقر أن يكون كفرا الجائع لا يفرق بين الهدى والضلال قد لا يفرق بين الهدى والضلال الجائع قد لا يفرق بين الخيط الأبيض والخيط الأسود يزمر أسخل ظني فرنام أشيني وين يشتن الذبع والسلام ماشي كل الناس عندهم هذا اليقين في الله تعالى اللي ما يتزعزعوش مهما كانت الزلات الهزات ومهما كانت المصائب والفتن. إذن هم يطبقوا هذه الطريقة وطريقة ناجحة طريقة جهنمية شيطانية ناجحة. الشيخ كشك رحمه الله نرجع الخط قال لك جمعوا المسيحيون جمعوا المسلمين فقراء في واحد الساحة اسمها ساحة العباسية ميدان كبير يوثلا بلاص من قرث مليح جمعان تنيد شنتن سوان الله الله نسفهاما قال من ميتشان سوان ينهض كش واحد باش يدير درس باش يجيبهم المسيحية ما إلا تشان ألف ما بند مية الله يبارك أين دبون فاطس فوري مصرين اسمي تشان تشورني عباد نسن سوان قرى عند الله الله زردي مصرين سعني واحد العادات لطيفة انتقوا وحدوه انتقلكوا لا إله إلا الله محمد رسول الله وحدوه ما قالش ثلثوه قال وحدوه. المهم مثلا نغدى الموضوع باش نتفهموا باللي هذا المعهد كان يخرج مسيحيين دعاة إلى المسيحية متمرسين مختصين باش تكون الدعوة إلى المسيحية فعالة ثلاث لغة الإسلام نقول الإسلام أيضا يوجب في اللانغ بالفرض باش الأمة تخرج دعاة من أهل الاختصاص اللي يدعون إلى الله على بصيرة. المثال ذكر وأعيده هذاك الإنسان اللي كان دار الدعوة الواحد قاوري المي يشم الإسلام يشوهد لا إله إلا محمد رسول الله لا بس إيمان تفذل خذ مثايض الناس ثورة علمني الإسلام شهد خلاص يملغ بالإسلام حق ولكن ماذا بعد ذلك إن يصل أركان تظل يثر رمضان الزكاة وكذا يفرى دوزيام سيونس تروازيام إن يصل آخر واش كاين في الأخيرة إن يصل أفون كلو من غارة بور مواد عاشق من متغفرات خط الآية ناد كما يأس الكفار من أصحاب القبور مش ممكن يسلم الحمد لله يا ربي تلقي نعمة كبيرة غاسي موثوين عزيز في الله تبكي عليه إلى أخي ولكن أنت عندك يقين أنك ستلتقي به في يوم ما إن شاء الله تعالى في الآخرة وإنما عنده والو راه محروم من حاجة كبيرة وكبيرة بزاف باش نحمد ربي على هذه النعمة نعمة الإيمان بالآخرة أقول يجي ناس كل من غير الآخر ثورة ومن نص ربي ومن نص الآخر ذا شو ندي الآخر وين وسام شيء ما قلت فهما نغي ديكوتي عيا إن أجواله الآخرة دار الجزاء أنت في غضي الله أنت في غضي الله تأكل تشرب تتزوج إلى آخره وسلام مونجي ألونجي وفرات وين الناس يقري ثلال خذمة أقول لشي ناس ولاش الخذمة قلت لك الدنيا دار الجزاء دار العمل والآخرة دار الجزاء ثم تأكل تشرب وتريح سقرمي يخص حاجة ولاش الخذمة ذي الجنة الناس ولاش قلت لك ولاش إذا غايكم ماسي وقاوريني يتوال شو تمر شاري راسي قرم شكال إسلام أقين كمال ذي كل شيء تخص الحاجة يعني. طبعا يسادوني فهم الدعوة وهذا من فقه الدعوة إناس يا الفلانين ما تخدموا الدعوة الفضبارة في نفنيانا إناس ذاك يخدم متقوى ذا دياسي والكونجي ذي الآخر قلوا مونجي ألونجي ما ثولي ضيئوا أني سيفيليزي يا حبيبي عنده حضارة وحب العمل إناس خدم أخدم لكل أنتص لا خطر الآية الناد ولما القرآن الكريم لكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نعم الآخرة دار الجزاء ولكن هاي الآية تضبطها أين ثفغمي الله علاش تخصها مونجي ألونجي علاش أين ثفغير أين ثفغير خدمي وفرات طيب إذن أي ثمثل نرجع لهذا الأمر ونأكد عليه نقول أن الدعوة إلى الله فريضة شرعية ثرد اللغة للشق الثاني ضرورة اجتماعية الدعوة إلى الله فريضة شرعية أتينا بالأدلة الشرعية وضرورة اجتماعية ضرورة اجتماعية يحوج المجتمع الضرورة إلى المجتمع وطبعا هذا الشيء نذكر فيه جملة من المظاهر لم رمزواره أدنى نجيب فيه أدلة نقول بأن المجتمع يحوج باش نخدم الدعوة أي غرب باش يذبع الإسلام ويذبع علينا النظر شغل وايد دين وايد المجتمع إلى قلب الإسلام صافي الإسلام كي ضرورة المجتمع خطر المجتمع كي مريد في على الإسلام أذي يخسر لخرطيس والآية سنات إن الدين عند الله الإسلام لا في سنات ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن تفيد الاستقبال ماشي ثولا دينارا لن يكون فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين لا شد بولاياكي بزاف أمور أهمها زوج ثناد باللي وين راه يظفرن الدين وايض بغير الإسلام ماشي مقبول سيدي ربو يقبل ورا نورمالمون يكفي مادام حاجة تيقبل على ربي داين في قبيلة راه صافي مشا تنقبل له كلي نتا وتيقبل له لم روي السين إن ضربي القرآن الكريم في نفس الآية وهو في الآخرة من الخاسرين ورثي قبل ربي الدين سوايض وثاني أذي يخسر لخرطيس وكيتغادر المجتمع كيتغادر الإنسان اللي تشوفه مسكين راه في الهاوية راه في الضلالة لازمك يغير إذا كنت مسلم حقا لازمك يغير ويني والا إيمانيس باللي يفرح ما يولي من الدن فغنا فريد إلى قاذي راجع إيمانيس فليراجع مكامن الإخلاص والتدين في قلبه ممكن واحد يقول العزة مطلوبة واحد يكون عزيز يدعو الله بعزة ماشي مذلول لا ولكن في نفس الوقت لازم قلبك يحن كما دار أحد الدعاة حفظه الله فات على جماعة من الشباب ذي المزين كرمكم الله في السنة إلى حرم ربي يعصون الله نهارا جهارا يقيم الغرصة يسلم في الناس يقيم الغرصة الناس مشين يخدموا الدعوة وكذا مشي تسقيم ظلم جسامة هنا جسم مادام خدموا الدعوة لقد قيم غيره. بعد صافي ديجا أول حاجة البارير مني يروح البارير مني بسيشيك ديجا الرز يروح وليش النفور قال انت كافر انت كذا لا حاول تقرب بقدر الإمكان ما قالك الشرع روح دير كما دار لا هذه أمور زيد نضبطوها إن شاء الله في اللقاءات القادمة. من بعد قالوا واش باغي منا قالوا هم الغيث غاضم إن يسو الزمونة يشفيحا غاضني أمشار للين ذا الصغر جهنم نس غاضوني هذه الوجوه النيرة باش تكون هي الحطب نتاع جهنم يفتح ولا ونسنا أكثر المغيرات ماشي قالت أوامر ولا لا ذكي عص روحك خطر مسمحوا لي من قواعد الدعوة سنذكرها في وقت لاحق أنه واحد ينتقل ألفاظ خرج كتاب مؤخرا من أوغاددنا وكتبه نفوتوا لكم واحد كتبها نشوفوها على المباشر كتاب دعوة إلى الله في المقدمة نتاعو منفر واش دار فيه قال لك مررت على بسيارتي على مجموعة من الشباب مررت لبس بها بسيارتي لا علاش ذكر السيارة دي علاش خطر في الدعوة عصر روحك هذا الإنسان اللي قرأ كتاب جامي شاف طوموبيلة جامي ما عندوش طوموبيل مسكين صافي كي تقولوا بسيارتي وقصافر دون دعوة من البرج العاجي فكي طوموبيلة نزلخ أعطيني الطوموبيل سولتو كيما تاعك نصلي صديقو قلبك كيف يجاوبك إذا هذا هم كبير يعني الدعوة الله ماهوش حاجة بسيطة وبعدين هو بدأ يكمل باش ما نظلموش نجيبو كتابه إن شاء الله في يوم آخر قالك فأمرتهم بالاستقامة وبعدين وحذرتهم يبدو في الألفاظ لا إله إلا الله محمد رسول الله الدعوة الله ماشي هكذا كده دراسة نفسية دراسة نفسية الكلام هذا تقول بلي هو يحتاج إلى دعوة ما لقري داعية ولكن ممكن ينفع هذا في منطقة ما ينفعش منطقة أخرى إما ينفع الكلام جي في بلد من البلدان اللي فيها بذخ فيها ترف فيها مستوى اقتصادي رفيع للمجتمع ممكن هذا الكلام ما يجرحش ولكن هذا الكتاب راه يفوت عابر للقارات لفصل قرار ثايل عليك أن تنتقي فأمرتهم إيش الأوامر وأمرتهم وحذرتهم و إلى آخر. إذن أيها الإخوة الكرام شين مرث وليغيون يفغيو في ذكي غيظ حاول تدعوه إلى الإسلام بما لديك من فقه وعلم ثلاثة إما تسعظ آية محكمة نغى عندك سنة هادية إما تسعظ لو مش هتخدمه إذ الله أعلم ورزقك على الأقل لكي لا يتهم الإسلام بسببك وقد لا ربما لا تنفر الناس من الإسلام وغيرها من المساوئ التي قد تنجر وتترتب عن سوء سلوكك إذ الله أعلم ورز لغارة خلاص علمك الله ما لا تعلم. إذن أيها الإخوة الكرام كنت تفكروا هذه الآية ومن يبتغي غير الإسلام دين فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين لازم تكون يكون عندك هذا الشجاعة وهذا القوة المعنوية النفسية باش تبرأ ذمتك وتقيم الحجة على الناس وتبلغ الإسلام. دليل آخر في هذا النقطة ينظر بالقرآن الكريم وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا هل ترى سيدي ربي الذي يعذب يون القوم بلا ما يشقاس الرسول محال لذلك كفر الأنبياء والرسل عدد الأنبياء والرسل كثير خاصة الأنبياء وكل نبي وكل رسول نبي وليس كل نبي رسول كما تعلمون في مسابقات رمضان. إذن هذا الأنبياء والرسل أهم وظيفة داروها يوريو للناس ربي سبحانه وتعالى قال هذاك اللي راكم تحسوا به في الأعماق هو واحد اسمه الله. بلغة أخرى نقول أن الأنبياء والرسل يجاوبوا عن أخطر سؤال، أخطر سؤال وأصعب سؤال، اللي هو من هو الخالق. خطر لي وجود الخالق هذه قضية فرية بالمنطق، ما كان حتى واحد عبر التاريخ يقول بلي ما كانش هناك خالق أبدا. كل الناس من آدم إلى آخر ابن آدم يقول بلي هناك خالق، هناك خالق، خطأ شعور طبيعي جبلنا عليه. كل يوم سنين كيني تو خلق غد، ولكن ويدي خلقا صافي ذو قيس السؤال يقوار دو يسين ماشي دم زوارو الخالق يلا، ولكن أنيوا شكون؟ وهنا الإشكال. نعطي واحد المعنى باش يقرب الفكر الأذهان، دائما راني في المدخل. سمعتوها كم؟ كما راكم سمعتوا هذا الطرق، فرضنا هذا الطرق كان له في الباب، نقول كلنا سمعنا طرقا بالباب. علاش اتفقنا؟ ببساطة على خطر العقل ذنسغي غدينان بلي هناك طرق. تجي قرنس العلماء دائرة التعقل، العقل أعطى نفس النتيجة، ما كانش خلاف بيني وبينك، ما كان خلاف حتى بيناتنا بأي واحد، متفقين. تعالوا بنا ننتقل إلى دائرة أخرى، دائرة التخيل أو التصور. من الطارق؟ كيما رانا نختلفوا وقد نتفق جزئيا، واحد يقول مصلي، واحد يقول شاب كبير وصغير، واحد يقول شيخ كبير، واحد يقول إمام، هذا واش يقول؟ اختلفنا واختلافنا مقبول أيضا مشروع، من موافقة هذه المرحلة مزوروث مشروع مقبول، من مخلف هذه السنث مشروع مقبول، وكذلك في أمر الخلق. نقول كلنا مخلوقون، متفقين، وكلنا لنا خالق أو لنا خالقون، متفقين، ولكن من الخالق؟ كما قلنا هنا من الخالق، قلنا هناك من الطارق. ضروا كيفاش نخرجوا من المشكلة هذه باش نخرجوا بسرعة هذاك الطارق؟ نقول شكون انت؟ كي يقول أنا فلان، أنا عبد الكريم، أنا عبد الحميد، فرات هو اللي يقول، ماشي احنا نقوله، هو كي يقول أنا فلان ذغفرات، فاتفقنا في جميع الدوائر في أمر الخلق. قلنا من الخالق؟ شكون يجاوب؟ لازم هو يجاوب، ربي هو اللي يجاوب، ولكن ما يجاوبش، ولله المثل الأعلى، طريقة مباشرة، أجاب عن طريق رسوله. إيش قعد الأنبياء الرسل باش غتجاوبوا نفوس قسيقي وارا الذي حير الألباب وجاء بفصل الخطاب. الآية تقول في سورة الأنبياء، سبحان الله جت في سورة الأنبياء، الآية 25 اللي باغي يحفظها، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. الحمد لله، فرت صفي. الوظيفة الأولى للرسل الإجابة عن هذا السؤال. طيب، إذن ربي سبحانه ينادي لا يثايض، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ذي الموحى سيدي ربي الذي عذب يون القوم، ألم مسيف كان الرسول اللي يبلغ للناس، وجاء محمد صلى الله عليه وسلم الرسول انقروا يتختمن انتختم الأنبياء والرسل. تزرم الآية إذ يسان دي سورة المائدة، الآية في مزورة ربي القرآن الكريم ناد، اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فرات الأنبياء والرسل أدوا دورهم. ثورة كل شيء نخدم ذا نقوم بواجب الدعوة. المجتمع قيد هذه الحجة الأولى، الدعوة بالنسبة إليه باش نديروها في هذا المجتمع ضرورة اجتماعية تؤكدها جملة من النصوص ذكرت بعضا منها. الأمر الثاني كثرة الشرور والمفاسد، هذا اللي يخلي الدعوة ضرورة اجتماعية. قالوا كان الدنيا تاك صافا تظنك يمذانا ولاش الفساد ولاش الانحراف ولا غير الدعوة. كل يوم يلزم مكانه، كل يوم يزال صلي وارفع صباطك، أدنى سنزل صلاة الجماعة، أنا وين حسدين يكتب ربي سبحانه أن يغسي خامنا والسلام. من الله غالب الدنيا تشور الشر تشور الفساد. إذن العلماء في جميع كتبهم اللي كتبوا فقه الدعوة يذكروا هذه كضرورة اجتماعية. قال لك المجتمع بعدما تفشت فيه المفاسد والشرور والانحرافات يصبح واجب هذا وأوجب صافي لقى نحري ما حتى لازم ندير الدعوة. معناتها وين كان الشر لازم نوصلوه، وين كان ظلام نضويو نضويو أين من الزمرض. وفوق كل ذي علم عليم، لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها، لا يكلف الله إلا وسعها أين من الزمرض. عندك حاجة ديرها وما تديرش غيرها. أنك مورت زمير ضارة غتشعل ذا بروجيكت ورذا مقران باش ذوالين وقاذي عاشن ذي طلام الشعل ثافة ثاقيني والزمير ضارة ثاقي الشعل ثاف ثلتني والزمير ضارة الشعل ثا شمع ثا شمع يوث الشعل يوث. خدم حاجة. لذلك المثل الصيني والحكمة ضرورة المؤمن ناك أن تشعل شمعة أفضل من أن تلعن الظلام. وين ريشالا يوث انت شماث خير ما يقيم طول نهار يتبي ذي الظلام. وكذا قيد الكفار وكذا قيد المرتدين وكذا قيد فغني وبراد وكذا قيد المفسدين. زيد أهدر أهدر كمل أكمل كاش ما درت درت والو ما درت والو ما درت والو. راك تلعن في الظلام، اللعن في الظلام كيما تحب سيبقى الظلام ظلاما. ولكن لو شعلت شمعة شعظيم شمعة تضوي واحد ولا زوج الله يبارك راك درت ديجا سنة حميدة بك يقتدى وبك يحتذى. أدي سيوني لعن ظلام سينعية أشي مرخ دمارة من فلاني ماشي حتى ندير الدعوة في الانترنت باش نخاطب بها آلاف الناس في العالم ولا ندير الدعوة عبر القنوات الفضائية. يوم الوقت نسيرك ولا دورك يا أخي نسعى الراديو يرطيون برنامج لا شريك له، برنامج واحد لا شريك له، نغ تلفزيون قناة واحدة لا شريك لها في الإعلام ماشي حاجة أخرى. مثل مع الوقت الله غالب الله غالب. وكثرة هذه الوسائل تزيد في تفشي المظالم والمفاسد والشرور. خطر زيك على الأقل ينغس يسخسر أدينا مسلا يخسر ذي الإذاعة ذي الإذاعة ويسلس وسيسلارة إما إلا ثورة تلفزيونات القنوات خنضك 40 قناة تشوفها في واحدة. الله الله يا وعدي وره مشكلة كبيرة. بقدر ما توسعت ودير في بالك تخلف الأمة في هذا المجال حيوي صار اللي صار. هذا يخلي واجب الدعوة يكون أوجب علينا جميعا باش نقيم الحجة على الناس. إذن أجمعت الخير أن تشعل شمعة أفضل من أن تلعن الظلام. إذن كثرة الشرور والمفاسد في المجتمع هو اللي يخلي دائما الأمة في حالة استنفار دائما ولا قاتتس الأمة قاتتس. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم نأخذ أمثلة من السنة مثلا موقف من وقف النبي صلى الله عليه وسلم يجمع الصحابة يسقسثن يستخدم من تست يا أخي مازال الشيخ يقول لهم للصحابة ماذا أنتم فاعلون لو طغى شبابكم وفسدت فتياتكم. سؤال يقرأ سنبي عصد وسامي الصحابة ذا شاد خذ من لوكاديا سيون واس يلمزين فغني وفريد يلمزين كيف كيف شاد خذ من هذه زرزيغ رياكسيون رد الفعل نسن أو كائن ذلك يا رسول الله يعني مادام حيين با دو بروبليم كوني صمام الامه قرا نوجد هنا سنسكسي وايل صافي مرتاح الحمد لله. ماذا انتم فاعلون لو لم تامروا بالمعروف ولم تنهوا عن المنكر؟ قد يسيم الوسوس ثمر مارس المعروف وثمر في المنكر. نسأو كائن ذلك يا رسول الله ننسى ليش النبي صلى الله عليه وسلم سؤالا قالوا نس ماذا انتم فاعلون لو امرتم بالمنكر ونهيتم عن المعروف؟ اتثمر من المنكر وتنهم فين الهاد في المعروف مال وين يتظلى الى سخطوك خدمه سكور اللي راه يدير الدعوه شوهيث الى دم سلايه ونصلح في الناس تكلم انسان فيها والو فتح يمك هذه فيها كلش دير با بروبلام باش اليهود يفرحوا بيان ما ولا ميون يفغي وفريد شجات الى صرك بخير كمل ثقي يعني مستوى يعني كبير في الانحراف. النبي صلى الله عليه وسلم موسى الدرجة يعني زرزيغة مكادينين نسأوا كائن ذلك يا رسول الله إناس والذي نفسي بيده لتكونن فتنة يصير فيها الحليم حيرانا. ناس ديو ديون الزمان ونموسى الخاطر أذي بهذا غتوث الحيرة. واليوم نشهد زمانا كهذا الزمان الحمد لله لم تعم هذا ما عم ما كانش ماهوش عام ولكن إلا والمظاهر لا تعد ولا تحصى. إذن إثبات باش الإنسان يرفع من مستواه ويخلي يعيش في هذا المستوى الراقي من الإسلام النظيف الطاهر اللي به يبني ولا يهدم، يجمع ولا يفرق، يوحد ولا يشتت. نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا جميعا وأن يجعل هذه الحلقة في ميزان حسنات الجميع. اللهم استرنا فوق الأرض، اللهم استرنا تحت الأرض، اللهم استرنا يوم العرض. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.